وقد يوضح المتكلم أو يوضح المتكلم في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري. كان الكلام في أن الظهور حجة، وانتهينا إلى هذه النقطة، وهي أن موضوع حجية الظهور ما هو؟ هل الموضوع هو الدلالة التصورية أم أن الموضوع هي الدلالة التصديقية؟ بينا فيما سبق بأن الدلالة التصديقية هي الموضوع للحجية، لأن معنى الحجية هو إثبات مؤدى مراد المتكلم، إثبات مراد المتكلم، ومراد المتكلم دلالة تصديقية لا تصورية. نعم، نحن عموما في الأعم الأغلب للوصول إلى المدلول التصديقي نمر من القناة التي هي الدلالة التصورية، وحيث أن هناك تطابقا بين الدلالة التصورية والدلالة التصديقية، إذا نستطيع أن نثبت المدلول التصديقي. إذا لم تكن هناك أي قرينة تصرف المدلول التصديقي عن المدلول التصوري، أصالة التطابق ماذا تقول؟ تقول أن المدلول التصديقي يطابق المدلول التصوري، فإذا كان الأمر كذلك فيكون المدلول التصديقي والمدلول التصوري حجة. هذا إذا لم تكن قرينة في الكلام تصرف الدلالة التصديقية عن الدلالة أو المدلول التصوري. أما إذا نصب نفس المولى في كلامه قرينة على أن مراده شيء غير المدلول التصوري، فهل يمكن أن نتمسك بأصالة التطابق؟ بعد لا يمكن التمسك. إذا قال المولى أكرم عالما، أو قال المولى رأيت أسدا، هنا نقول الأسد ما هو مدلوله التصوري؟ الحيوان المفترس. السلام عليكم. الأسد ما هو مدلوله التصوري؟ الحيوان المفترس. أصالة التطابق ماذا تقول؟ ماذا تقول؟ أن المدلول التصديقي أيضا هو الحيوان المفترس. إذا نقول أن المدلول التصديقي هو الحجة. ولكن إذا قال المولى رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا في المكتبة، يعني أسدا بطلا شجاعا في العلم، خب هنا يرمي أو في المكتبة قرينة أو ليس قرينة؟ خب قرينة تتصرف في المدلول التصوري لو في المدلول التصديقي. قلنا فيما سبق أن القرينة لا تتصرف في المدلول التصوري بل باق على حاله، بل تتصرف ماذا؟ في المدلول التصديقي. إذا هنا بعد هل يمكن أن نتمسك بأصالة التطابق بين الدلالة التصورية والتصديقية لنقول أن المدلول التصديقي هو الحيوان المفترس؟ لا يمكن ذلك. وهذا من الموارد التي نقول أن المدلول التصوري لا يمكن أن يعيننا على فهم المدلول التصديقي. فلم تكن هنا قرينة المدلول التصوري يعين على فهم المدلول التصديقي أو لا يعيننا؟ يعيننا على ذلك. أما إذا كانت هناك قرينة في المقام تصرف المدلول التصديقي عن المدلول التصوري، بعد المدلول التصوري يكون عجزا لا يستطيع أن يعيننا لفهم المراد التصديقي. وهذا معناه أن القرينة المتصلة إذا جاءت في الكلام فإنه لا يمكن التمسك بأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، وهذا أمر واضح. إنما الكلام في حالة أخرى، وهي ما لو كنا في مجلس الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وفقنا لهذا، والإمام كان بصدد بيان حكم من الأحكام، ولكن لما كان الإمام يتكلم هذا صديقي الذي بجواري تكلم معي بكلمة، والإمام في حين تكلم صاحبي كان يتكلم، ثم التفت إليه وجدت أنه تجاوز ذلك الموضع من الكلام إلى كلام آخر، واحتملت أنه يوجد في كلامه قرينة تصرف المدلول التصديقي عن المدلول التصوري. فاحتمال القرينة الصارفة هل تؤثر شيئا أو لا تؤثر شيئا؟ واضح محل الكلام؟ إذا كانت عندنا قرينة صارفة جزما، ومن الواضح أنه لا يمكن التمسك بالمدلول التصوري لإثبات المدلول التصديقي. نعم المدلول التصديقي على أي أساس لا بد أن نفهمه؟ على أساس القرينة، من خلال القرينة لا بد أن نفهم المدلول التصديقي. أما إذا احتملنا القرينة المتصلة فهنا أصالة التطابق يمكن إجراؤها أو لا يمكن إجراؤها. وبعبارة واضحة توجد عندنا حالات ثلاث. الحالة الأولى أن نجزم بعدم القرينة المتصلة، وهنا لا إشكال ولا شبه، أصالة التطابق تقول أن المراد التصديقي نستكشفه من أين؟ من المدلول التصوري. الحالة الثانية أن نجزم بقرينة متصلة على خلاف المدلول التصوري، فهنا لا إشكال ولا شبه أن المدلول التصديقي لا يمكن استكشاف المدلول التصوري. الحالة الثالثة أن نشكل قرينة متصلة، هل هو ملحق بالصورة الأولى أم بالصورة الثانية؟ ما خلاف بين الأصوليين أن القرينة المتصلة ينفي بصلة عدم القرينة، سندخل هذا الاستلحاق الأولى يعني نتمسك بأصالة التطابق، أو أنه لا يمكن إجراء عدم أصالة عدم القرينة المتصلة فتدخل ماذا؟ في الحالة الثانية، يعني لا يمكن التمسك بأصالة التطابق. هنا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هنا من الموارد التي لا يمكن التمسك بأصالة التطابق، فكما أن الجزم بالقرينة المنفصلة يمنع عن التمسك بأصالة التطابق، كذلك احتمال القرينة المتصلة يمنع ماذا؟ يمنع عن أصالة التطابق، يمنع عن التمسك بأصالة التطابق. واضح هذا المطلب؟ طبعا هذا المطلب مو مختص فقط بالإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. الآن أنا جالس في درس الفلسفة وأبين الفلسفة وأبين مطالب الفلسفة، والإخوة يستمعون لنا لأن نبين المطلب مرتبط بعقائد الدين، مرتبط بالتوحيد، مرتبط بالأمر بين الأمرين، مرتبط بهذه المسائل المهمة. الطالب عندما يستمع لي في ثانية واحدة يلتفت إلى صاحبه ويتكلم بكلمة ثم يخرج بعد ذلك يلتفت إلى بحث. يحتمل في هذه الثانية أنا قلت ثلاث كلمات كانت قرينة على أصل المطلب أو لا يحتمل، بعد لا يحق له خارجا يذهب ويقول أن فلان يقول فلان مطلب، شرعا لا يجوز له أن ينسبه لي. لماذا؟ أنه الاحتمال أنه في هذه الثلاث ثواني التي غفل فيها عني أنا قلت كلام كان على خلاف ذلك الذي قلته أولا أو يصحح ما قلته أولا، فيخرج من الدرس من عندي يقول فلان يقول بالجرها. ليش؟ لأنه هذا القرائن ما فهمها في آخر الكلام. ملتفتين ماذا أقول؟ بعد هذا فضلا عن ماذا؟ فضلا أنك تريد أن تسمع كلام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فإنه إذا كان هناك قرينة متصلة محتملة إذا احتملناها لا يمكن أن ننفيها ونجري أصالة التطابق، وهذه مسألة مهمة تترتب عليها آثار مهمة في عملية الاستنباط. اكتفتوا جيدا، لماذا؟ لأنه نحن نحتمل هذه الرواية التي وصلت بأيدينا، عندنا كثير من الروايات، التفتوا جيدا، كثير من الروايات كانت طويلة يعني 5 صفحات 6 صفحات. صاحب الوسائل عندما جمع الروايات شاف أن هذه الرواية مرتبطة بعشرة أبواب من أبواب الفقه، تقطع الرواية على كل مقطع منها في باب من الأبواب. ملتفتين؟ يعني هي رواية واحدة واردة من الإمام، ولكن صاحب الوسائل وجد أن هذه واحدة فد مقدار منها في باب الصلاة، مقدار في باب الخمس، مقدار في باب الحج. ماذا فعل؟ قطع الرواية إلى ثلاثة مقاطع، مقدار منها في باب الصلاة، مقدار منها في باب الصوم، مقدار منها في باب الخمس، مقدار منها في باب الحج. هنا لو كانت هناك قرائن متصلة موجودة ومن قبيل قرينة السياق، هذه انعدمت ومن عدمت؟ انعدمت. فلو احتملنا في مقطع من هذه المقاطع أنه لو كانت مع سياقها لكانت قرينة، بعد لا يمكن التمسك بهذه الرواية. احتمال أن كان هناك قرينة سياق عليها، وبالتفصيل وبالتقطيع هذه القرينة فقدت، بعد لا يمكن التمسك بتلك الرواية لاحتمال القرينة المتصلة. فلهذا هذه قضية تقطيع الروايات أثر كثير في عملية الاستنباط الفقهي بناء على هذا المبنى. فهذا الإخوة يلتفتون، هذه نقطة مهمة في عملية الاستنباط، أنك تبني ماذا؟ أن القرينة المتصلة إذا احتملت تنسيها بأصالة عدم القرينة أو لا تنسيها بأصالة عدم القرينة. إن كنت تنسيها بأصالة عدم القرينة فتدخل المسألة في الحالة الأولى، يعني تتمسك بأصالة التطابق. إن كنت لا تنسيها بأصالة عدم القرينة فتدخل المسألة في الحالة الثانية، يعني لا يمكن التمسك بأصالة التطابق. قال: وقد يوضح التكليف في نفس كلامه أن مراده الجدي يختلف عما هو الظاهر من الكلام في مرحلة المدلول التصوري. إذن بعد لا يمكن التمسك بأصالة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي، وبهذا يصبح الظهور التصديقي الذي هو موضوع الحجية، يصبح ماذا؟ يصبح الظهور التصديقي مختلفا عن الظهور التصوري. فإذا اختلف بعد لا يمكن التمسك بأصالة التطابق بين التصوري والتصديقي، كما إذا قال جئني بأسد وأعني بالأسد الرجل الشجاع، هذه قرينة متصلة على أن المراد من الأسد ليس هو المدلول التصوري، وتسمى الجملة التي سببت هذا الاختلاف تسمى بالقرينة المتصلة بالكلام. وهذه القرينة تارة يكون تواجدها في الكلام مؤكدا جزميا كما في هذا المثال، وأخرى يكون وجودها أو تواجدها في الكلام محتملا كما لو كنا نستمع إلى المتكلم ثم ذهلنا عن الاستماع واحتملنا أنه أي المتكلم قال شيئا من هذا القبيل، يعني بنحو القرينة المتصلة على خلاف المدلول التصوري. قال: وفي كل من الحالتين، يعني القرينة المتصلة الجزمية القرينة المتصلة الاحتمالية، في هاتين الحالتين لا يمكن الأخذ بالظهور التصديقي للكلام في إرادة الحيوان المفترس، لأنه لا يمكن تطبيق قاعدة التطابق بين المدلول التصوري والمدلول التصديقي. إذ في الحالة الأولى لا ظهور كذلك، يعني في إرادة الحيوان المفترس جزما، لأن القرينة مؤكدة، لأننا نعلم بأن الظهور التصديقي اختلف عن الظهور التصوري. وأما وفي الحالة الثانية نشك في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري، لأن احتمال القرينة يوجب احتمال التخالف بين الظهورين التصوري والتصديقي، بعد لا يمكن التمسك بأصالة التطابق. ومع الشك في وجوده، يعني في وجود ظهور تصديقي على طبق الظهور التصوري، ومع الشك لا يمكن البناء على حجية هذا الظهور التصديقي. وهذا يعني أن احتمال القرينة المتصلة كالقطع بوجود القرينة المتصلة. الإخوة لا يتذكرون قلنا أن القطع، أن الشك في الحجية يساوي القطع بعدم الحجية ولا يساوي؟ قلنا إذا شككت أن القياس حجة وليس بحجة تقطع بأنه ليس بحجة ولا؟ قلنا هناك، هنا إذا شككت توجد قرينة متصلة أو لا توجد، ماذا؟ توجد توجد قرينة متجزم بها، وهذا يعني أن احتمال القرينة فالقطع بوجود القرينة المتصلة، وهذا يوجب عدم جواز الأخذ بالظهور الذي كان من المترقب أن يثبت للكلام في حالة تجرد الكلام عن القرينة. إذا في حالة الجزم بعدم القرينة نتمسك بأصالة التطابق، أما في حالة الجزم بالقرينة، في حالة الشك في القرينة المتصلة فلا يمكن التمسك بأصالة التطابق. ظاهر الكتاب. إلى هنا انتهينا من بحث مهم، وهو أن الظهور حجة لدليلين: السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية. خب سؤال: تارة أن الظهور يكون في كلام النبي، وأخرى يكون الظهور في كلام المعصوم، وثالثا يكون الظهور من القرآن الكريم. فنحن عندما قلنا أن كل ظهور حجة، يعني جميع هذه الظهورات بأقسامها، أم أن هناك تفصيلا بين هذه الظهورات؟ ذهب جماعة من علمائنا الإمامية إلى أن الظهور المستفاد من القرآن ليس بحجة، والظهور المستفاد من كلام المعصوم فهو حجة. إذا قالوا نحن عندما نقول أن الظهور حجة، مرادنا كل ظهور حتى لو كان ظهورا مستفادا من القرآن، وإنما الظهور الوارد في كلام المعصومين الرسول والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام هو الذي يكون حجة، أما الظهور المستفاد من القرآن الكريم فليس بحجة. يعني يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هنا أقيموا فيه صيغة فعل الأمر أو لا يوجد فيه صيغة فعل الأمر؟ نعم يوجد، وصيغة فعل الأمر ظاهر في الوجوب أو ليس ظاهرا في الوجوب؟ نعم ظاهر. فسافترضوا أنه لم يرد إلينا دليل من المعصوم يقول الصلاة واجبة، أنا أستطيع أن أعتمد على القرآن وأقول الصلاة واجبة أو لا أستطيع؟ هؤلاء يقولون لا تستطيع. نعم، إذا جاء دليل من الأئمة من المعصوم يقول معناه هنا يعني الواجب، هذا الظهور يكون حجة. أما نفس الظهور المستفاد من القرآن فليس بحجة. إذن الظهور القرآني معزولا عن بيان المعصوم ليس بحجة. متى يكون حجة؟ إذا كان هناك تفسير من المعصوم، أو أن يكون القرآن نصا من حيث الدلالة لا أن يكون ظهورا. إذا كان نصا فهو حجة، أما إذا كان ظاهرا دلالة القرآن فهو ليس بحجة. متى يكون حجة؟ إذا فسر من المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. خذ هذا التفسير من المعصوم أيضا لا بد أن يكون التفسير نفس الدلالة. يقول لا، حتى لو كان التفسير ظاهرا فإن ظهور كلام المعصوم ماذا؟ حجة. واستدلوا على ذلك بالكتاب والسنة. فسنقرأ المقدمة. قال: ذهب جماعة من العلماء إلى استثناء ظواهر الكتاب الكريم من الحجية، وقالوا بأنه لا يجوز العمل فيما يتعلق بالقرآن العزيز إلا بما كان نصا في المعنى أو مفسرا تفسيرا محددا من قبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو المعصومين من آله. قيد احتاجي باعتبار أن الآل أعم أن يكونوا من المعصومين أو من غير المعصومين، أو المعصومين من آله عليهم الصلاة والسلام. وقد يستدل على ذلك بما يلي. الدليل الأول قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 7: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، يعني هن الأصل التي يعتمد عليها، هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم إلى آخر الآية المباركة. خذ محل الاستشهاد كيفية الاستدلال. قالوا أن الآية قالت أن هناك هذه الآية قسمت القرآن إلى قسمين، إلى آيات محكمة وآيات متشابهة. خذ ما هو المراد من المتشابه؟ يقول كل ما لم يكن نصا فهو متشابه. لماذا متشابه؟ يقول في النتيجة هذا اللفظ يتشابه معنى، لا نعلم أنه يريد هذا المعنى أو يريد هذا المعنى، فهو متشابه المعنى أو ليس متشابه المعنى؟ متشابه المعنى. لأننا قلنا نحن في تفسير الظاهر ما هو؟ أن اللفظ يحتمل فيه معاني، ولكن ارتباطه ببعض المعاني أقوى من الارتباط ببعض الآخر. ولكن يحتمل أو لا يحتمل؟ نعم يحتمل. إذا المعاني متشابهة أو متشابهة؟ إذا متشابهة. إذا ما لم يكن نقصا فلا يجوز العمل به، فيتبعون ما تشابه من افتراء الفتنة وافتراء تأويله. وحيث أن المتشابه يشمل الظهور، إذا ظهور القرآن لا يجوز العمل به. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا الاستدلال غير تام لوجوه. الوجه الأول، التفتوا جيدا، الوجه الأول أنه نحن لا نفهم من المتشابه أنه يشمل الظاهر. مراد من المتشابه يعني ما هو المجمل، لأنه المعاني تكون متشابهة، لا نعلم أنه يريد هذا المعنى أو يريد ماذا ذاك المعنى. أما في الظاهر فليس المعنى متشابه، المعنى ينسبق ماذا؟ اللفظ ينسبق ماذا؟ إلى أحد المعاني، وهذا المنسبق هو الحجة، وهذا هو المعتمد عليه بين العقلاء. إذا قولكم أن كل ظاهر فهو متشابه نقول ممنوع، بل بعض المتشابه، عفوا ليس كل ظاهر متشابه، بل المراد من المتشابه غير الظاهر، يعني ما هو المجمل في معناه. حتى لو تنزل قلنا، أنتم قلتم لا، لماذا تقولون هكذا؟ لا، المتشابه يشمل الظاهر والمجمل. يقول سلمنا الآية المباركة، الإشكال الثاني هذا، الآية المباركة تقول أو تذم أولئك الذين يأتون إلى القرآن يفصلون المحكم عن المتشابه ثم يعملون بالمتشابه معزولا عن المحكم. تقول فأما الذين في قلوبهم زيغ سيتبعون ما تشابه، يعني يعزلون المحكم عن المتشابه فيعملون به، وإلا لو أرجعوا المتشابه إلى المحكم وعملوا به فليس بمذموم في الآية المباركة. مثل من؟ شخص يأتي إلى القرآن لأن القرآن يقول يد الله فوق أيديهم، وظاهر الآية ماذا؟ أن الله له يد، وأن الآخرين أيضا لهم أيادي، والله يده فوق أيديهم فقط. خذ الله جسم لأنه جسم العبد، جسم لأنه يده فوق أيديه. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وإذا كان الله منظورا إليه إذن هو ماذا؟ قابل للرؤية. إذا صار قابل للرؤية فهو يكون في موضع، في حد معين يمكن أن يشار إليه. هذا ظهور القرآن، لماذا أنتم تتصرفون في الظهورات القرآنية؟ ولكن هذا الإنسان كأنه نسي قوله تعالى وليس كمثله شيء. القرآن يذم أولئك الذين يأتون إلى قوله يد الله فوق أيديهم ويعزلونه عن ماذا؟ عن قوله ليس كمثله شيء. أما إذا أردت أن تفهم هذا الظاهر سميه المتشابه، هذا المتشابه لو أردت أن تفهمه من خلال الرجوع إلى المحكم الذي ليس كمثله شيء، ده المحذور في ذلك. فإذا الآية المباركة لم تذم العمل بالمتشابه مطلقا، بل ذمت اتباع المتشابه على فرض عزله عن المحكم. أما لو رجع به إلى المحكم فإنه لا محذور في اتباع المتشابه. في سؤالكم؟ اذا الاشكال الثاني، حتى لو قلنا سلمنا معكم مراجلا متشابه، يعني ماذا؟ الظاهر يشمل الظاهر، ولكن الآية لم تقل ان العمل واتباع الظاهر مطلقا مذمومون، تقول اتباع الظاهر مع عزله عن المحكم، اتباع المتشابه مع عزله عن المحكم يكون ماذا؟ يكون مذمومان. الآن مطلق اتباع المتشابه هذا اثنين. وثالثا اساسا لا يمكن الاستدلال بهذه الآية المباركة. لماذا لا يمكن الاستدلال؟ لانه هذه الآية ظاهرة في ان المراد من المتشابه يشمل الظاهر لنص، ها؟ يلزم ان تكون يلزم من حجيتها عدم حجيتها. فكيف تريد ان تستدل؟ انت تقول لي لا تعتمد على ظواهر القرآن، انت تستدل بالقرآن؟ شوفون المفارقة. انت تأخذ علي هذا الذي يأخذ عليه يقول لي لماذا انت تعتمد على القرآن؟ اقول لماذا لا اعتمد على القرآن؟ لانه يقول هذا القرآن ايش يعرف لا يقول، يعني اعتمد على القرآن، يعني بعبارة اخرى يقول انت لا تعتمد على القرآن بس انا يحق لي ان اعتمد على القرآن. لماذا انت لا تعتمد على القرآن وانا يحق لي ان اعتمد على القرآن؟ هذا من قبيل انه احنا ذكرنا هذا المطلب فيما سبق، قلنا بانه يمنعون عن الفلسفة، يقولون لا تدرس الفلسفة. خب هذا اللي يمنع عن تدريس الفلسفة يقول دراسة الفلسفة حرام. هو درس الفلسفة لو ما درس الفلسفة؟ اذا ما درس الفلسفة هو محق ان يقول، لانه حكم مع الجاهل. اذا انت جاهل كيف يحق لك ان تقول انه لا تدرس الفلسفة؟ اذا درست الفلسفة خب لما لا درست الفلسفة انت من اعجاز لك تدرس الفلسفة؟ انت تدرس الفلسفة بس عندما يصل حظي يقول لا تدرس الفلسفة. ما اخر انت اذا درست الفلسفة واذا دراسة الفلسفة جائز، وان قد ارتكبت حراما لأجله. يقول ايه انا ارتكبت حراما؟ ابو صرت فاسق وما صرت فاسق. اذا صرت فاسق وانا اصر فاسق لك، اذا ما صرت فاسق وانا بدراسة الفلسفة ولا اكون فاسق. اذا المنع عن تدريس الفلسفة يلزم من وجوده عدمه، لانه انت ما لك حق تمنع الفلسفة مولانا. أنا تقول درست الفلسفة، أنت إلا حقك الشك تقول هذا اللي يمنع الفلسفة. يقول من حقها هكذا يقول، يقول أنا درست الفلسفة ووجدت أنها خطر على الإنسان. وشكل أنا ما أريد أفهم هذا مو تقليدا، أنا أريد أفهمه اجتهادا. من حقي مو من حقي، أنا ما أريد أقلدك في المسألة. أنا ما أريد أذهب إلى الفلسفة لأرى خطورتها بالاجتهاد لا بالتقليد. من حقي مو من حقي، من حقي ليه؟ استبعد يقولون انه بالشهود لانهم ادنى من هذا. قال وقد يستدل على ذلك بما يلي بالآية المباركة. اولا كيفية الاستدلال، الآية قرأناها، قال فانه يدل على النهي عن اتباع المتشابه او المتشابه، وكل ما لا يكون نصا فهو متشابه او متشابه لتشابه محتملاته في علاقتها باللفظ. هذا يمكن تقريبه بالقياس من الشكل الاول، الظاهر متشابه وكل متشابه لا يجوز اتباعه، فالظاهر لا يجوز اتباعه، قياس من الشكل الاول، سواء كان اللفظ مع احد تلك المحتملات اقوى علاقة ام لم يكن. يعني المتشابه يشمل ماذا؟ يشمل الظاهر والمجمل. والجواب من وجوه، اولا ان اللفظ الظاهر ليس من المتشابه، نمنع ذلك. ان الظاهر متشابه نمنع الصغرى، من قال لكم ان كل ظاهر فهو متشابه؟ فالصغرى ممنوعته. ان اللفظ الظاهر ليس من المتشابه إذ لا تشابه ولا تكافؤ بين معاني في درجة علاقة تلك المعاني باللفظ، بل المعنى الظاهر متميز في درجة علاقته باللفظ، وعليه فالمتشابه يختص بالمجمل. الإشكال الثاني، نمنع إطلاق الكبرى. قال قولكم وكل متشابه اتباعه مذموم. نقول هذه الكبرى ممنوعة. لماذا؟ لأن المتشابه الذي يذم اتباعه هو المفصول عن المحكم لا مطلق المتشابه. إذا لو سلمنا أن الصورة تامة فنمنع ماذا؟ كلية الكبرى، إطلاق الكبرى. الثاني، لو سلمنا أن الظاهر من المتشابه فلا نسلم أن الآية الكريمة تنهى عن مجرد العمل بالمتشابه مطلقا، وإنما هي في سياق ذم من يلتقط المتشابهات فيركز عليها بصورة منفصلة عن المحكمات ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أغراض وأهواءك يريد أن يقوي مذهبه اتجاهه، فلهذا يذهب إلى القرآن ليستفيد منه في تقوية ما ذهب إليه. فلهذا أمير المؤمنين سلام الله عليه في قضية الحكمية عندما وقعت بين معاوية وبين ذلك الشخص، الإمام سلام الله عليه عندما قال لمالك الأشتر أنت اذهب، أوصى إلى مالك الأشتر قال لا تحتج عليه بالقرآن فإنه حمال ذو وجوه، لأنه أنت تأتيه من هذه الآية هو يأتيك بآية مقابلة. إذن القرآن أنت إذا ما ترجع محكماته إلى ما ترجع متشابهاته إلى محكماته فيه هذه المشكلة. طبعا هذه القاعدة الإخوة أرجو يلتفتون إليها، مو مختصة بالقرآن، أيضا موجودة في كلمات الأئمة، مو مختصة بكلمات الأئمة، أيضا موجودة في كلمات الكبار من العلماء والمؤلفين. أنت لا يحق لك أن تذهب إلى كلمة من كلمات صدر المتألهين تقول هكذا يقول هنا وتنسى كل كلمات أخرى في كتب الأخرى. أنت لابد أن تنظر إلى مجموع كلماته فترجع المحكم المتشابه إلى المحكم ثم ترى النتيجة النهائية مخفية. قال وهذا مما لا إشكال في عدم جوازه، يعني فصل المتشابه عن المحكم. حتى بالنسبة إلى ظواهر الكتاب أيضا نحن نقول أنه لا يجوز العمل بظواهر الكتاب ولكن بشرط مع عدلها عن محكمات الكتاب. فمساق الآية مساق قول القائل إن عدوي يحاول أن يبرز النقاط الموهمة المتشابهة من سلوكي ويفصلها عن ملابساتها وظروفها التي توضح سلوكي العام. ولو سلمنا الصغرى والكبرى، لا نناقش لا الصغرى كما في الإشكال الأول ولا الكبرى كما في الإشكال الثاني، نقول أن هذه الآية ظاهرة في إثبات الكبرى فيلزم من حجيتها عدم حجيتها، يلزم من اعتمادها على يلزم من ظهورها ماذا؟ من ظهورها ماذا؟ عدم ظهورها. الثالث ما قد يقال من أن هذه ما قد يقال لأن السيد الشهيد هذا الإشكال الثالث لا يرضى بعد موكول إلى الحلقة الثالثة وإلى تقريرات بحثه. شوفوا سيد الشهيد جد دقيق، شوفوا في الأول والثاني ما لم يبين هذا، لم يقل ما قد يقال ما قد يقال، لكن من وصل إلى الإشكال الثالث لأنه غير مرضي عنده، قال ما قد يقال من أن الآية ليست نصا في الشمول لظاهر الكتاب وإنما الآية ظاهرة على أكثر تقدير. إن لم تكن الآية مجملة، إذا قلنا مجملة بعد واضح احنا لا نقبلها، على أكثر تقدير نقول أن الآية ظاهرة. أما إن لم نقل أنها ظاهرة فتكون الآية ماذا؟ مجملة. كيف يمكن الاعتماد على آية المجملة؟ قال وإنما هي ظاهرة على أكثر تقدير في الشمول، وهذا الظهور يشمله النهي نفسه فيلزم من حجية ظاهر الآية في إثبات الردع عن العمل بظواهر ظواهر الكتاب الكريم نفي هذه الحجية. الدليل الثاني الروايات الناهية. الدليل الأول كان القرآن الكريم، الدليل الثاني الروايات. هذه الروايات على طوائف ثلاث. الطائفة الأولى من الروايات هي تلك الطائفة التي تقول أن الله سبحانه وتعالى أنزل قرآنا مبهما، لا قرآنا واضحا مبينا، انزل كتابا غامضا، لا كتابا واضحا، انزل قرانا ملغزا، كله الغاز، لا انه كتاب يستطيع ان يفهمه كل احد. لو سالت هؤلاء لماذا الله سبحانه وتعالى ينزل هكذا قران، يقول حتى يربط الناس بالائمه عليهم افضل الصلاه والسلام، حتى يحتاجون الى من يفسر، والا لو كان القران واضح فالناس هم يرجعون الى القران بعد، يستغنون ماذا؟ يستغنون عن الحج، عن الحجج، عن الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام، كما قال قائلهم يغنينا كتاب الله. مو ذاك القائل قال بأنه كفانا كتاب الله، وهذولم يقولون بأنه، طبعا ذاك الكلمة إذا تمت له تثبت كفرة، لأنه هذه الكلمة إن تمت النسبة تثبت أن القائل كافر، هذا معناه أنه نستغني عن النبوة. هسه بحثنا مو بحث عقائدي، بحثنا بحث أصولي، هسه البحث مو في ذاك الآن، البحث هنا، وهو أنه هذا القائل يقول هذا المعنى. ماذا يقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى أصلا تقصد أن ينزل قرآنا مبهما غامضا ملغزا، لماذا؟ ما هي الحكمة؟ يقول الحكمة حتى يربط الناس بالحجة. أذكر لكم فد مطلب لطيفة الآن جت بذهني، سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه فد يوم إجى إلى بحث الفقه، قال بأنه وصلتني رسائل من علماء البلاد، هذا كان تعبيره، تعتب علي أن الرسالة التي كتبتها وهي الفتاوى الواضحة لماذا كتبت بهذا الوضوح. يقولون لماذا أوضحت المسائل في الرسالة حتى صارت بهذا الوضوح؟ فعندما سألت عن السبب قالوا لأنه بعد لا يأتي أحد ليسألنا في الرسالة العملية، هم يستطيعون الرجوع للفتاوى الواضحة ويطالعون، بعد ما لا احتياجهم الى العالم الموجود في البلد. اما اذا كانت الرسالة ملغزة، انسان لمن يفهم الاحتياط لابد فالسنت يدرس حتى يعرف هذا الاحتياط استحبابي له وجوبي، هو الطبيعي لابد ان يرجع دائما الى من؟ الى العالم الموجود، وبعبارة اخرى انت قطعت رزقك، هذا معنى بعد، هذا قطعت رزقنا انت بعد، احد ما يجي يسأل. التفتوا جيدا، هذا هؤلاء المستدلين هكذا يقولون، يقولون بابا انتم اذا قلنا ان القران واضح يفهمه كل احد، اذا تنسد باب الائمه بعد رزق الائمه انقطع، بعد ما حد يروح على باب الائمه. شوفوا ايش قد الحجه واهيه هذه، ايش قد هذه الحجه واهيه، وكان الاحتياج الى الائمه فقط في توضيح ظواهر الكتاب، فمن استطاع أن يفسر ظواهر الكتاب يعني يستغني عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. ثم أيها المستدل، ماذا تقول أن القرآن هدى للناس؟ ماذا تقول أن القرآن هو المعجزة الوحيدة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ خب إذا كانت هي المعجزة الوحيدة له، كانت ملغزة غامضة مبهمة، لعب كيف تكون معجزة الرسول؟ كيف يثبت أنه مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى؟ لكن السيد الشهيد لا يدخل من هذا الباب، يقول هذا الاستدلال ايضا غير تام بهذه الروايات لسببين. السبب الاول ان هذه الروايات جميعا ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها. لماذا؟ يقول نحن عندما نستقرأ اسناد هذه الروايات التي ذكرت هذا المطلب نجد ان جميعهم من اصحاب المذاهب الباطنية التي تريد أن تصرف الناس عن ظاهر الشريعة إلى باطنها. وواقعا وجد في المذهب وهو السلوك ومسلك في زمان الأئمة كان يريد أن يصرف الناس من ظواهر الشريعة والعمل بظواهر الشريعة إلى بواطن الشريعة، وكانت لهم أغراض في ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يريدون أن يرتكبوا كل محرم، فإن سألتهم بابا الزنا حرام يقول لا هذا ظاهر الكل، هذا ظاهر الشيء، باطنه لا معنى آخر، وأنا دا أعمل بالباطن. الكذب حرام يقول نعم هذا الظاهر، ولكن الكذب معنى آخر، أنتم ما تفهمون الظواهر، أنتم الظواهر محاكمين بها، أما أنا فأعلم الباطن. يقول لقائل قيل لشخص من هذول اللي يدعون هذه الطرق وجدوه أنه لا يصلي، صار وقت الصلاة ما صلى، ولكن هذول الحسد الذين حوله المريدية قاموا إلى الصلاة. يقول واحد من العلماء جالس هنا قال لماذا لم تصلي؟ قال لأني وصلت إلى مرتبة اليقين. الله سبحانه وتعالى يقول فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قلت أنا وصلت إلى اليقين، صلاة بعد شنو أسوي؟ استدلال هو منطقنا في ظاهره، فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين وأنا قد وصلت إلى مرتبة اليقين فما احتياجي إلى الصلاة. يقول ذاك الإنسان، طبعا الناقل قضية واقعية، ها يقول كان جالس على رأس الإمام الحسين سلام الله عليه يزور ذاك السيد اللي من العلماء هو اللي نقل للمطلب. يقول قلت له انت ليش جاي هنا؟ قال ازور الحسين. قلت له لان هذا الحسين سلام الله عليه فهو كان ادنى منك بمراتب. قال شلون تقول هذا؟ قلت له انه في ظهر عاشوراء كان يصلي، لانه ما واصل الى مرتبه اليقين. والا الحسين لو كان واصل الى مرتبه اليقين هو ما كان يصلي في ظهر عاشوراء. فاكو بعض الناس بهالشكل استدلال. فقصد مسلك وجد في عصر الأئمة سلام الله عليه كان يريد أن يبيح كل شيء وأن يحلل كل حرام وأن يترك كل واجب، مذهب إلهي، ولكنه تحت غطاء الدين وهو العمل ببواطن الشريعة لا بظواهرها. طبعا هذا مو مخصوصا بذاك الزمان، طبعا في هذا الزمان هؤلاء الذين يدعون أنهم يعملون ببواطن الشريعة ولا علاقة لهم بالظواهر، وهذول الفقهاء فقط منشغلين بالظواهر، بواطنهم يعلمونها فقط. سيد الشهير رحمة الله تعالى عليه يقول أكو فالطائفة فالسلوك معين في ذاك الزمان وهم أصحاب هذه الروايات، وهذا خير دليل على ضعف هذه الروايات حتى لو كان السند صحيحا نحن نسقطها عن الاعتبار. لماذا؟ يقول لأن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام كان لهم أصحاب مثل زرارة، مثل محمد بن مسلم، مثل هؤلاء الأساطين من مدرسة أهل البيت، ولم ينقل واحد من هؤلاء رواية من هذه الرواية. فكيف أن هؤلاء الذين نقلوا الروايات عن الأئمة اختصوا بالأئمة مع أن زرارة كان رفيق الأئمة، كان مع الأئمة، كان يعاصرهم مدة 20-30 سنة ولا ينقل رواية واحدة من هذه الروايات. إذن هذه الروايات ضعيفة في السنة، هذا أولا. وثانيا هذه الروايات أخبار آحاد لأخبار متواتر، أخبار آحاد معارضة للقرآن لو مو معارضة للقرآن. نعم، لأننا قلنا أن القرآن تبيان لكل شيء، هدى للناس، وخبر الواحد إذا عارض القرآن يسقط عن الاعتبار، لا يسقط عن الاعتبار، فهي سقط عن الاعتبار. قال الدليل الثاني الروايات الناهية عن الرجوع إلى ظواهر القرآن الكريم، ويمكن تصنيف تلك الروايات إلى 3 طوائف. الأولى ما دل من الروايات على أن القرآن الكريم مبهم غامض ملغز قد استحدث المولى إغماضه. هؤلاء لا يقولون أن الله لم يكن يعرف أن يتكلم الوضوح، ولكنهم يقولون يعرف، ولكن الحكمة كانت تقتضي أن يلغز ويجعله غامضاً. وقد استهدف المولى إغماضه وإبهامه لأجل تأكيد حاجة الناس إلى الحجة، وفات هذا المستدل أن الحجة لم يثبت إلا بالقرآن. إحنا من أين نثبت حقانية الأئمة لو انسد علينا طريق القرآن؟ لو انسد علينا طريق القرآن فما الدليل إلى الرجوع إلى الأئمة؟ وأنه لا يعرفه إلا من خوطب به، وأن غير المعصوم لا يصل إلى مستوى فهم القرآن. وهذه الطائفة يرد عليها أولا أن رواياتها جميعا ضعيفة السند، بل قد يحصل الإطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها وكونهم في الغالب من ذوي الاتجاهات الباطنية المنحرفة على ما يظهر من تراجم أولئك الرواة، مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمة. التفتوا جيدا، السيد الشهيد يشير إلى نقطة، يقول لو كان الأئمة بصدد إسقاط ظواهر القرآن عن الحجية لأكدوا على ذلك كثيرا، لأن القضية في غاية الأهمية، أنه لا يمكن الاعتماد على ظواهر القرآن الكريم. فهل يمكن الاعتماد على 4 روايات ضعيفة السند وهم من أشخاص معروفين بالاتجاه الباطني؟ قلنا أن القضية كلما صارت أهميتها أكثر كلما كانت تستدعي ردعا أدق أكبر وأكثر. مع الالتفات إلى أن إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية أمر في غاية الأهمية، فلو كان الأئمة بصدد بيان إسقاط ظواهر الكتاب الكريم عن الحجية لما أمكن عادة افتراض اختصاص هؤلاء الضعاف بالاطلاع على ذلك، يعني ماذا؟ على تلك الأخبار الضعاف والإخبار عنه دون فقهاء أصحاب الأئمة الذين عليهم المعول في فهم مذهب الإمامية، وإليهم تفزع الشيعة في الفتوى والاستنباط. وبأي عنوان نفزع إليهم؟ قال بأمر الأئمة وإرجاعهم، فهم الذين أرجعونا إلى زرارة ويونس بن عبد الرحمن وزكريا ونحو ذلك من أصحابهم، وهؤلاء هم لم ينقلوا إلينا شيئا من ذلك. وثانيا أن هذه الروايات معارضة للكتاب الكريم الدال على أن الكتاب نزل تبيانا لكل شيء وهدى وبلاغا، هذا مضافا إلى أنه القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا، فإذا سقطت هذه المعجزة الخالدة عن حجيتها إذن كيف نحن الآن نثبت أن القرآن معجز؟ والمخالف للكتاب من أخبار الآحاد لا يشمله دليل حجية خبر الواحد كما أشرنا فيما سبق عندما قلنا شرائط المروي. من شرائط المروي قلنا ماذا؟ ألا يقوم عندنا دليل قطعي الصدور من القرآن أو من السنة على مخالفة مضمون رواية خبر الواحد. هذه هي الطائفة الأولى. أما الطائفة الثانية، ما دل طائفة الثانية تريد أن تقول هذا المعنى، تقول وردت عندنا روايات دلت على أنه لا يمكن أن نفهم القرآن بالاستغناء عن روايات أهل البيت. السيد الشهيد يقول سلمنا معكم، نعم، ومن قال لكم نحن نعمل بظواهر القرآن قبل الرجوع إلى روايات أئمة أهل البيت؟ نحن مرارا إذا تذكرون هنا قلنا أن العترة عدل الكتاب، وأحدهما لا يفترق عن الآخر، فإذا وجدت كتابا بلا عترة فهو ليس بكتاب، وإن وجدت عترة بلا كتاب فهو ليس بعترة. هذه الروايات نحن نسلمها، ونحن عندما نقول أن ظواهر القرآن حجة مو بمعنى أننا نستغني بظواهر الكتاب عن بيانات الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهم عدل الكتاب، ولا يمكن فهم الثقل الأكبر بدون الثقل الأصغر، وبتعبير الأستاذ السيد الإمام قدس سره الشريف، ولا يمكن فهم الثقل الكبير بدون فهم العدل الآخر وهم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. قال الطائفة الثانية ما دل من الروايات على عدم جواز الاستقلال في فهم القرآن عن الحجة، يعني عن المعصوم، وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر. نحن أيضا نلتزم بذلك أنه متى يجوز العمل بظاهر القرآن؟ إذا قال المولى يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أنا يحق لي أن أقيم الصلاة بأي نحو؟ فلا بد أن أرجع إلى الأئمة وإلى الحجج الذين نصبهم القرآن ونصبهم الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لبيان ما هو المراد من الصلاة. فعندما أرجع إليهم يقولون أن الصلاة هذه شرائطها، هذه أحكامها، هذه قوانينها، هذه أجزاؤها. ونحن لم ندعي ولم نلتزم أنه يمكن العمل بظواهر القرآن من غير الرجوع إلى الحجة وإلى الحجج عليهم أفضل الصلاة والسلام، وهذه لا تدل على عدم جواز العمل بظواهر الكتاب بعد الفحص في كلمات الأئمة وعدم الظفر بقرينة على خلاف الظاهر. فإذا فحصنا في كلمات الأئمة ولم نجد قرينة على خلاف الظهور القرآني، يجوز العمل أو لا يجوز العمل؟ يجوز العمل. هذه الروايات فقط تقول لا يجوز العمل قبل الرجوع، أما يجوز العمل بعد الرجوع أو لا يجوز، هذه الروايات ساكتة، لأن هذا النحو من العمل ليس استقلالا عن الحجة في مقام فهم القرآن الكريم. الطائفة الثالثة تأتي والحمد لله.